إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة مع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. لا تقرأوا من الكتب كل ما هب دب، هناك كتب تدعو إلى الفتنة، تدعو إلى الحماس الكاذب باسم الإسلام، تنشر الشر إما عن قصد وإما عن غير قصد، إما أن الذين كتبوها أهل ضلال يدسون السم في الدسم، وإما أنهم أهل جهل عندهم حماس ومحبة للدين لكن ما عندهم علم. والجاهل يضر أكثر مما ينفع، وفي المثل عدو عاقل خير من صديق جاهل، فعليكم أن تحرصوا على قراءة الكتب الصحيحة، وكل ما تقادمت الكتب فهي أضبط وأحسن. وقبل أن تنظر إلى الكتاب انظر إلى مؤلفه، هل هو من أهل العلم؟ هل هو معروف بين العلماء بين الناس؟ أو هو مجهول ولا تدري عنه؟ فلا تقرأ كل ما هب دب. ولهذا يقول القحطاني: لا تقبلن من التوارخ كلما نقل الرواة وخط كل بنان. لا تقبل كل المسودات وكل الكتب، لا سيما الكتب العصرية المعاصرة. الآن المطابع تلفظ كتبا كثيرة عصرية قل فيها العلم وأكثرها كلام فارغ، وليته فارغ فقط لكنه كلام ضال مضلل، نسأل الله العافية والسلام. لا نجاة لكم يا شباب المسلمين، لا نجاة لكم من هذه الفتن إلا بتعلم العلم النافع. قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم. فقالوا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. كتاب الله يعني وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. كتاب الله وسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. الآن كثر القراء وقل الفقهاء، وجاء صحة الأحاديث أنه في آخر الزمان يرفع العلم، فإذا رفع العلم بموت العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. مسألة خطيرة جدا، فعليكم أيها المسلمون عموما وأيها الشباب خصوصا، عليكم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم بالرجوع إلى أهل العلم، عليكم بملازمة طلب العلم النافع، فإنه النجاة لكم من هذه المحن وهذه الفتن، لا نجاة غيره. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك سلما لأوليائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من كفر بك من خلقك. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم رد ضال المسلمين إلى الحق، اللهم رد ضال المسلمين إلى الحق. اللهم اكفنا شر الأعداء والحاسدين من الكفرة والمنافقين واليهود والنصارى وسائر المشركين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.